الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بينا في الأسبوع الماضي أهم ركائز هذا الحديث وأركان الدين، وأن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان لا يدخل في دائرة الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله جل في علاه، ولا يرتضي غيره بقوله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أركان هذا الدين، وأنه لا يدخل أحد في هذا الدين إلا بالشهادتين، تكلمنا عنها وتكلمنا عن لوازمها وكيف يدخل الإنسان دائرة الإسلام. نتكلم الآن بإذن الله، وتكلمنا أيضا عن الصلاة. تريدون الإعادة والكلام على مناقشة أقوال العلماء المختلفين، أو نرجئ حتى ننتهي من الأركان كلها؟ نرجئ حتى ننتهي. الركن الثاني هو ركن ركين أيضا من الدين، ألا وهو الزكاة. والزكاة هذه من بيان عظمة هذا الإسلام وبيان هذا الدين الحنيف وجمال هذا الدين الحنيف، وكيف التكافل الاجتماعي الذي نسقه الله جل في علاه كامنا في هذه الزكاة. الزكاة في اللغة هي الطهارة، أو نقول هي النماء وهي الطهارة. تصلي عليهم وتزكيهم، يعني وتزكيهم وتطهرهم، فهي طهارة وطهرة لمن معه مال. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما أكل الحسن تمرة أخذها من يده وقال: كخ كخ، هذه من وسخ الناس. الزكاة هي الطهارة في اللغة. أما في الشرع فهو مال مخصوص بنصاب مخصوص في زمن مخصوص. مال مخصوص اللي بيخرج 2.5%، يعني 1/40، أي 10,000 20,000 تضرب على 1/40 تخرج لك زكاة المال. فمال مخصوص في نصاب مخصوص، النصاب 20 مثقال من الذهب، المثقال بأربعة جرام، في هذه أربعة جرام وربع أو شيء من ذلك، يعني يصل لسبعة وثمانين جرام من الذهب في وقت مخصوص هو حوالان الحول القمري. هذه فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة، والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما من فرضية الصلاة ذكرها الله جل في علاه إلا وقد قرن معها الزكاة، فرضية الزكاة. وأيضا من السنة حديث الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال بعدما قال اجعلهم يوحدوا الله، قال: أبلغهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال: فإن هم أطاعوك فأنبئهم بأن الله قد افترض عليهم زكاة أو أموالا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأحاديث في هذا السياق كثيرة. الإجماع قد أجمعت الأمة على فرضية الزكاة. ما دمنا في كتاب الإيمان يجب علينا أن ننظر تاركوا الزكاة. الإيمان يعني نقول نعرف هذا الرجل في محل الإيمان أو خرج عن دائرة محل الإيمان. فما دمنا في كتاب الإيمان فنحن لا نتطرق إلى فقهيات الزكاة، نحن نتطرق الآن إلى الإيمانيات التي تتعلق بوجوب الزكاة أو بهذه الفرضية. اختلف العلماء في الذي يترك الزكاة بعدما علم أن الله قد افترض عليه في ماله جزءا يخرجه وجوبا للفقراء من باب التكافل الاجتماعي كما قلنا، هل إذا امتنع عن إخراج هذه الزكاة هل هو يبقى في دائرة المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أم يخرج من هذه الدائرة بهدم هذا الركن الركين من هذا الدين، لأن الزكاة ركن ركين من هذا الدين. فنحن نقول هذا الركن خاص بالأغنياء لا بالفقراء. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قول الجمهور قالوا بأن تارك الزكاة فاسق، فاعل لكبيرة على شفير هلكة، لكنه مآله وإن منع الزكاة مآله إلى الجنان، لأنه في مشيئة الله جل في علاه، والذي يدخل المشيئة لا يمكن أن يكون كافرا. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا في كتاب الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا والزكاة ليست بشرك، ومن قال بأن الزكاة هي الشرك فليأتنا بالدليل، فإن كانت ليست بشرك فهي تدخل فيما دون ذلك، يعني تدخل في ايش؟ في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء غفر وإن شاء عذب. الثاني أو الدليل الثاني الذي استدل به أيضا من الأثر من السنة حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عمر بن الخطاب جابيا للزكاة، جاء عمر بزكوات الناس ثم اشتكى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، واشتكى خالد بن الوليد، واشتكى ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فقد استسلفنا منه لسنتين، يعني هو قدم الزكاة لهذا العام والعام القادم أيضا، والاستسلاف دي مسألة فقهية مشهورة، قد استسلفنا منه لسنتين. وفي رواية أخرى مهمة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن العم صنع الأب هي علي ومثلها، إما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها أولا وتحمل مثلها وانتظر أن يأتيه بها العباس يأمره أن يأتيه بها استسلافا، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره وسيأتي بها، أو النبي صلى الله عليه وسلم تبرع بها للعباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه يستنبط منها أنه يجوز للمرء أن يزكي عمن يملك أمره. على سبيل المثال رجل عنده امرأة، هذه المرأة غنية عندها مال كثير، وهذا المال فيه زكاة، لو أخرج عنها الزكاة هل يسقط عنها الفرضية ولا لا؟ الصحيح الراجح بموجب هذا الحديث أنه يسقط عنها فرضية الزكاة. فهذا الحديث وجه الدلالة منه أولا لما قال على العباس قال خالد أما خالد فأنتم تظلمون خالد، إنه قد احتبس أعصده وأدراعه في سبيل الله، يعني أوقفها جميعا في سبيل الله، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أخرج مالا وقال هذا وقف ليس بملك له، خرج إلى ملك الله لا يستطيع أن يعيده، فكل ما يملك خالد أوقفه لله جل في علاه في ساحة الوغى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالد. وأما ابن جميل هنا محل الشاهد، قال فأما ابن جميل فما نقم أن أغناه الله جل في علاه، يعني هل هذا الجزاء جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله جل في علاه أخرجك من الفقر إلى الغنى فلا بد أن تشكر، ومن شكر الله أن تؤدي زكاة المال. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال وما نقم ابن جميل أن أغناه الله، يعني ما كان هذه المكافأة ولا هذا الجزاء أن يتعامل مع شرع الله أو أوامر الله جل في علاه بهذا التكاسل أو بهذا الرد. وجه الشاهد من ذلك أن السلام لم يخرجه عن دائرة الإسلام، لكنه حذر أيام تحذير مما فعل ابن جميل، وأنه ما كان يجب عليه ذلك بل كان يجب عليه أن يشكر نعمة الله جل في علاه. الحديث الثاني أو الثالث الذي استدل به حديث هو فصل في النزاع، هذا الحديث في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من منع زكاته إن آخذوها وشطر ناله، عزمة من عزمات ربنا، فعلى ولي الأمر إذا رأى امرأ بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة يجبره فيأخذ منه زكاة المال، ثم ينظر في ماله فيقسمه نصفين فيأخذ شطر المال عقوبة له. وأيضا هذا من باب الشيء يذكر، هذا فيه دلالة على التعذير بالمال، فعذره بالمال قال إن أخذوها وشطر ماله، فلو كان كافرا ما أخذ منه شطر ماله فقط، ولا وجه الدلالة إيش؟ أحسن، لو كان مرتدا لأحل ماله كما أحل دمه وأصبح المال كله إيش؟ في، فمعنى أن يقول إن أخذوها وشطر ماله علمنا أن شطر المال تعذيرا له ويبقى على دائرة الإسلام. أيضا فاصل في النزاع حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن صاحب البقر وصاحب الإبل وصاحب الغنم وصاحب الذهب الذي يمنع زكاة ماله تصفح له صفائح من نار والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، إذن قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. فهذه فيها دلالة قوية جدا على أنه في النهاية إما يدخل جنة وإما يدخل النار، وهذا أيضا ليس بسبيل أهل الكفر. أهل الكفر مآلهم دائما إلى النار، وأولا وأخرا إلى النار. هذه من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أن تارك الزكاة ليس بكافر لكنه فاسق، وعلى شفير هلكة، وإن جحد بها كفر بالاتفاق بالإجماع. القول الثاني قول بعض الحنابلة، أو الراجح في قول الحنابلة، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بأن تارك الزكاة ليس بمسلم. الذي ترك الزكاة يكفر ويخرج من الملة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أيضا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقالوا، قال الله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه تصريحا قال ويل للمشركين، كأنه يفسر الذين لا يؤتون الزكاة، فهم من الشرك بمكان لأنهم لا يؤتون الزكاة. واستدلوا من السنة حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، ثم قص أن ما من مسجد يصلى فيه إلا ثلاث مساجد: مسجد الكعبة ومسجد المدينة ومسجد عبد قيس. ثم قال: وارتد من ارتد، أو كفر من كفر من العرب، فقام أبو بكر يقاتلهم، فقام عمر ينافح: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ إلى آخر الحديث أنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. فهنا وجه الشاهد أن أبا هريرة قال: وكفر من كفر من العرب. وأبو هريرة حارب حربا شديدا ضروسا، وهي حرب الردة، فكل من ارتد عن الدين فقد حاربه أبو بكر. فقالوا: والذين ارتدوا منهم من ارتد بمنع الزكاة، والذي منع الزكاة فهو مرتد عن حكم كافر، فقاتله أبو بكر على كفره. هذه دلالة لهم. واستدلوا أيضا بقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له، يعني لا تحسب له الصلاة لأنه من الكافرين والعياذ بالله. واستدلوا ببعض أدلة أخرى، يعني هذه الأدلة هي أقوى الأدلة التي استدلوا بها، فلا حاجة لنا أن نتكلم عن هذه الأدلة التي استدلوا بها. الراجح الصحيح في ذلك أن نقول بأن الزكاة من منعها فهو فاسق، فاعل لكبيرة على شفير هلكة، ولا يكفر بذلك بحال من الأحوال، للأدلة العظيمة الصريحة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذوها وشطر ماله، وترك له باقي المال، ولو كان مرتدا لأخذ ماله فيئا. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. نسيت آية مهمة جدا استدلوا بها، هي قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: إذا اقترنت الزكاة بالصلاة فحكمها حكم واحد. وهنا الاستدلال بإيش؟ بداية الاقتران، استدلوا بالعصر اقتران الزكاة بالصلاة. قالوا: حكم الصلاة أنتم تتفقون أنه قد كفر ليس أخا في الدين، ونحن نقول ذلك على الزكاة. الغرض المقصود الصحيح أنه لا يكفر وهو فاسق، لأدلة صريحة صحيحة. وإذا قلنا بذلك واجب علينا أن نرد على من خالف من هذه الأدلة. أولا دليلهم من قول الله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ظاهرة فأن الذي لا يؤتي الزكاة مشرك، صحيح ولا لا؟ نقول: لا غرض، صحيح هو مشرك، لكن الزكاة ذات نفسها ليست بإشراك، يعني شركه أو محض شركه ليس من الزكاة، لكن منع الزكاة هو فعل من أفعال المشركين. ولذلك فإن الله جل في علاه يعذب عذابا شديدا على من يمنع الزكاة. وأيضا هذه الآية يستدل بها على أن مانع الزكاة وهو كافر يحاسب على ذلك، يعني كقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهو يحاسب، يعني يزداد له العذاب وتزداد المحاسبة بمنعه لهذه الزكاة. فالآية ليست في محل نزاع أن يكفر تارك الزكاة، لكنها تبين أن هذا فعل من أفعال المشركين. أما الرد على الأحاديث التي استدلوا بها، الحديث الأول حديث أبي هريرة: وقاتل من قاتل من العرب، أو قال: كفر من كفر من العرب فقاتلهم أبو بكر. نقول الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن أبا بكر في قتاله أو في قول أبي هريرة كفر من كفر من العرب انقسم الناس أقسام ثلاثة: قسم رجعوا إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله، هؤلاء عبدوا الله العزة مرة ثانية، هؤلاء كفروا تصريحا وقوتلوا من قبل أبي بكر رضي الله عنه. القسم الثاني الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما رجعوا إلى عبادة الأوثان، عبدوا الله لكن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأقروا بنبوة مسيلمة الكذاب والآخر الأسود العنفي. هذا القسم الثاني، وهؤلاء في الإجماع من الكفر بمكان، فقد كفروا أولا وكفروا آخرا، كفروا بأنهم عبدوا الأوثان من دون الله جل في علاه، وهم على ردة ولا بد من توبة أو القتل. والثاني الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك فيه كفرهم. القسم الثالث وهم فرعان. القسم الثالث قسم ارتدوا بمنع الزكاة، منهم من منع الزكاة كفرا وجحودا، فهؤلاء أيضا قاتلهم ردة. وقسم أقروا بالتوحيد بتوحيد الأب لك العلاء، وأقروا بإقامة الصلاة، بل وأقروا بالزكاة، لكنهم قالوا إن الزكاة، انظروا إلى التأويل، إن الزكاة حق على كل مسلم، لكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عصر غيره. قلنا لنا قالوا عندنا الدليل من كتاب الله، قلنا هاتوه، قالوا قال الله تعالى. انظروا إلى هذا التأويل، جماهير أهل العلم عبروهم في هذا التأويل، لكن هذا التأويل لا صح في هذه الأزمنة. قالوا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن يعني إيش؟ رحمة، ودعاء السلام رحمة. قالوا وهنا نحن نتفق جميعا مع الصحابة أن غير النبي لا يداني مكانة النبي، ودعوة غير النبي لا يمكن أن تقارب دعوة النبي. إذا الزكاة لا تؤخذ إلا من من؟ إلا من قبل رسول الله أو عامل رسول الله، لأن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل وإن كان تأويل الآن مرجوح جدا بل باطل في هذه العصور، لكن كانوا حديث عهد بكفر، فلذلك تسامح العلماء في حقهم وما قالوا أن أبا بكر قاتلهم ردة. هذا الوجه الأول. إذن هم منعوا الزكاة بعد إقرارهم بأن الزكاة فرض عليهم لكن لا تؤخذ إلا من قبل رسول الله، فإذا مات رسول الله سقط هذا الفرض من التأويل، فلذلك قاتلهم على التأويل وما قاتلهم على الكفر ما كفرهم. ولذلك قال أبو بكر لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. ولذلك قال عمر بن الخطاب لو كان يعلم بديهة أن منع الزكاة كافر لقال له إيش؟ أحسن. ما يمكن أن يكون يعارض عمر بن الخطاب وأبو بكر وأفضل من عمر، وعمر يقر بذلك وهو يقول يا خليفة رسول الله كيف تقتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وقال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم قالوها. فرد أبو بكر المختلف فيه للمتفق عليه كأنه يقول يا عمر تتفق معي والمجلس كله مجلس الحل والعقد يتفق معي لأن تارك الصلاة لابد أن يقاتل، فأيضا تارك الزكاة لابد أن يقاتل، فرده بذلك. لكن أنا أستدل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يرى أن تارك الزكاة كافرا، وهذا الراجح الصحيح. إذن هذا الرد الأول أو الوجه الأول في الحديث الثاني. الوجه الثاني هم قالوا قاتلهم وهو لا يقاتل إلا المشركين الكافرين. نحن نقول القتال قتالان، قتال ضد الكافرين المرتدين المشركين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وقتال ضد أهل البغي والعدوان من الذين يفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله ولكن لم يخرجوا من دائرة الإيمان. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فقتلوا التي تبغي حتى تفيء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. قال من المؤمنين وسماهم من المؤمنين أو من المسلمين وكانوا يتقاتلون. فإذا القتال كان قتال طائفة باغية منعت شعيرة من شعائر الإسلام مع إقرارهم بها فقوتلوا حتى يؤدونها. ولذلك نحن نقول لو الأذان اتفق قوم أو قبيلة أو جماعة لها شوكة اتفق على أن لا يرفعوا شعار الأذان لابد من مقاتلتهم حتى يؤذنوا رفعة لشعيرة من شعائر هذا الدين. إذن القتال ليس كل القتال قتال على الكفر، لكن يمكن قتال على البغي، وقتال مانع الزكاة كان قتال على البغي لا على الكفر. الدليل الثالث الذي استدلوا به ونرد عليه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. استدلالهم وجه الاستدلال مفهوم المخالفة. قالوا فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لكم في الدين. قلنا نعم. قالوا أنتم تتفقون معنا بأنهم لو تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان. قلنا نعم. قالوا إذا اقترنت الزكاة بإيش؟ بالصلاة. نقول الرد على هذا من وجهين أيضا. الوجه الأول أن استدلالكم بإيش؟ بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين من الضعف في المكان. أنا أريد من طلبة العلم الذين درسوا معنا الأصول متفرقة يأتوني بدليل على ضعف دلالة الاقتران، أو يخالفني مخالف فيقول لا دلالة الاقتران قوية أصولية وهم لهم حق أن يستدلوا به. في أحد مخالف؟ يعني المجلس متفق؟ الحمد لله. يبقى إذا يأتوني بالدليل على ضعف دلالة الاقتران. هناك دليلان، دليل من الكتاب ودليل من السنة. وقال وكل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم ولا تسرف. أحسنت. طيب كل من ثمره هذا على الوجوب. اذا كل ثمر دخل رجل على مزرعته واذا اثمرت يجب عليه ان ياكل والا اثم، صح؟ عاصي لله ما اكلش، صحيح؟ لا، هنا كله دلاله على ايش؟ على الاستحباب. الامر هنا الاستحباب، وقد قرن امر الاستحباب بامر وجوب وهو واتوا حقه، واتوا حقه ده على ايش؟ على الزكاه. فهنا الزكاه واجبه، قرن مستحب بايش؟ بواجب. دي دلاله على هذه الاقتران ليست بقويه. طيب حديث اخر او دلاله اخرى من الاحاديث، لا اخرى اثنين رواية خمس رواية عشر. نعم، منها قال منها ايش؟ تقليم الاظفار، صح؟ ونتف الابط وحلق رعانه. قرن ما هو سنه ومعه ما هو ايش؟ ما هو واجب. فدي دلاله ان الاقتران دلاله ليست بقويه. فاذا نرد عليهم، اولا استدللتم في الايه فان ذهبوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، استدللتم بدلاله الاقتران، ودلاله الاقتران ضعيفه اصوليا. ونحن نفرق بين الصلاه وبين الزكاه، قالوا تفرقون بين الصلاه والزكاه، والله ما فرق بينهما ابدا في كتابه، ورسول الله لم يفرق بينهما ابدا في سنته، بل والصحابه لم يفرقوا، وابو بكر يعلنها صراحه امام مجلس الحل والعقد، والله لا قاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، فما فرق بينهما. وأنت تتنطع على نفسي يعني وتتجرأ وتقول أفرق، نعم أقول لا، أنا أدور مع الشرع حيث دار، أنا أفرق بين الصلاة والزكاة بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم لهما في المآل وفي الحكم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال فمن ترك صفقة كفر. أما الزكاة فقال تصفح لهم صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم تارك الصلاة وبين حكم تارك الزكاة، ففرقنا كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا هذه الدلالة بالآية لا تستقيم لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصلاة وبين الزكاة. طب أبوا علينا هذه الأدلة وقالوا والله لا نرضى إلا بظاهر الكتاب، وويل للمشركين الذين يأتون الزكاة، وأيضا لا نرضى إلا بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين. قلنا طيب فإخوانكم بالدين استدلتم بإيش؟ بالمفهوم، والمفهوم قد عارض منطوقا. ما هو المنطوق؟ إن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، ايضا قال الانسان ثم يرى سبيله الى جنة ام الى نار. فاذا قال في المفهوم المنطوق عملنا بالمنطوق لانه اقوى في الدلالة. هذا الوجه الثالث في الرد على الاستدلال بهذه الآية. يبقى لهم دليل اخر وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الزكاة، او قال من اقام الصلاة وترك الزكاة فلا صلاة له، يعني لا يقوى منه هذا ولا ذاك، فهو من الكفار. فكيف نرد على هذه المعضلة؟ فيها وجوه ثلاثة، لو كان حديث ضعيف كنا خلنا ضعيف، هو بسند صحيح عن ابن مسعود. الرد من ثلاثة وجوه، أرجو القوة بس، تقبل رأسك على ذلك، والله نقبل رأسك على ذلك. القاعدة الصحيحة التي نعبد الله بها وندين الله بها، كل قول خالف قول رسول الله كائنا من كان نأخذ بقول رسول الله ونضرب بقول غير عرض الحائط. هذا الوجه الأول، نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة في المرتبة الثانية. فإذا خالف الصحابة قول رسول الله لابد أن نأخذ بقول رسول الله. هذا الوجه الصحيح الأول الرارح في الرد على قول ابن مسعود. الثاني، الوجه الثاني نقول ابن مسعود قال من تركهم تعلقوا بقوله من ترك الزكاة فلا صلاة له. نقول قول ابن مسعود مؤول بالأحاديث الصحيحة على عدم كفر تارك الزكاة، يعني معنى كلامه من أقام الصلاة وترك الزكاة فلا صلاة له كاملة، وهذا صحيح، لا يمكن أن يأخذ الأجر كاملا، لأن العبادات كلها كل متكامل يرتفع ويرتقي بها المرء عند الله ولا في علاه. إذا فالرارح الصحيح هو أن تارك الزكاة لا يمكن أن يكفر، بل هو فاسق على شفير هلكة، ولولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة وشطر المال عنوة تعذيرا له. الركن الثالث الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وأن تصوم رمضان، والصوم لغة هو الإمساك. قالت إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ربنا يبلغنا رمضان كده إن شاء الله ونصوم صوما صحيحا يجعلنا الله من المتقبلين عنده. فالصوم الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص عن أمر مخصوص في زمن مخصوص، إمساك مخصوص عن طعام وشراب وإيش وشهوة. ما رأيكم وشهوة؟ أنا أريد بقى التصحيح، الإخوة داخلين على رمضان أشوف الإخوة مستحضرة فقهيا ولا لا، إمساك عن طعام وشراب وشهوة ولا وجماع؟ الآن أنا أريد الكلام الصحيح، إمساك عن طعام وشراب وشهوة ولا جماع؟ هو صراحة من قال شهوة فدليله قوي، ومن قال جماع فليفرق. قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته. فإذا الشهوة يدعها، لكن عند التمحيص والتبطيق نقول حتى نجذب الأدلة الصحيحة نقول امساك عن طعام وشراب وجماع، إذ أن الرارح الصحيح للرجل أن يتمتع بأهله ووصائه. لكن أنا أقول ما أحد يفعل ذلك، وأنا بريء أمام الله أن أحد يعمل كده. أنا بتكلم في مسألة فقهية، ما حدش يطبقها ويروح يجامع أهله في نهار رمضان. أنا أقول صراحة أنا أتبنى هذا المذهب لأنه هو الصحيح الرارح، حتى ولو قبلها والله ولو أمدى فصيامه صحيح المباشرة، حتى لو باشرة. أنا جالي سؤال صريح، باشر الرجل امرأته دون ثياب، قلت أولج والماء لم يولج، قال لم يولج، قلت صيامه صحيح وليس عليه شيء. لكن لو أنزل عليه القضاء على خلاف طبعا الكبير العريض بين العلماء. الغرض المقصود أنه الشهوة يمكن أن يأتي، نعم ممكن أن يشتهيها، نعم، لأن السلام قبله قبل زوجته وهي صائم. أما ابن عباس في تفريق بين الشيخ الكبير الذي لا يشتهي والصغير نقول هذا تفريق بلا مفرق، والحديث الذي رفع عن السلام حديث ضعيف. فالصحيح الرارح أنه لو قبل أو ضم أو باشر في نهار رمضان ولم ينزل فصيامه صحيح، لكن الذي لا يستطيع ولا يملك إربه لا يقترب من المحظور. هذا الذي أقول. الغرض المقصود يكون بل له أن يمس لسانها. قد ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قبلني رسول الله وهو صائم ومص لساني، لكن هذا حديث ضعيف. إذا قلنا بصحته كيف نؤوله؟ نقول مص لسانها ثم كفله فلم يبلعه، لم ينزل إلى الريق. فهذا التأويل الصحيح الذي يمكن أن نؤوله إذا صح الحديث. يبقى إذا إمساك مخصوص عن طعام وشراب وجماع في زمن مخصوص وهو عند بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. الاختلاف في تكثير تارك الصيام طبعا تكلمنا عن الإيمان ضعيف جدا والصحيح الرارح. اتفقت كلمة أهل العلم على كفر من جحد صيام رمضان ولو صامه، يعني لو جحد صيام رمضان وقال هذا ليس بفرض علينا وصامه مع الناس اعتيادا فهذا يكفر ويخرج منه ولا يقبل منه. الركن الأخير وهو ركن الحج، قلت من تركه جحودا، لا بالاتفاق ما فيش خلاف، الخلاف ضعيف جدا فيه. الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام، هذا لننتهي من الحديث بإذن الله وبركة هذا الحديث. نقول اختلف العلماء في الحج، وطبعا الحج هو قصد المسجد الحرام في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة أو أعداد مخصوصة تقربا لله جل في علاه. هذا الحج اختلف العلماء في تركه، هل يكفر ولا ما يكفر؟ أيضا اختلف فيها قوي. عمر بن الخطاب يرى كفر تارك الحج، بمعنى رجل أعطاه الله مالا عنده القدرة المادية والقدرة البدنية ولم يحج فهو كافر عند عمر بن الخطاب. وورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال من لم يحج ما فما عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وفي أخرى قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الحج، وهذا تصريح منه بكفر تارك الحج. فأخذ بعض العلماء قول عمر واستدلوا له بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه دلالة قوية جدا. أيضا استدل بحديث في الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تكلم عن فريضة الحج قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، أو قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، إن لم تستطيعوا كفرتم، أو قال ولو ما فعلتم كفرتم. بالتصريح أنه قال كفرتم، يعني إن لم تحجوا كل عام فقد كفرتم، دلالة على أن تارك الحج كافر. وايضا استدلوا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاق الحج فلم يحج مات يهوديا كان او نصرانيا، يعني ما عليه مات يهوديا او نصرانيا، يعني خرج عن مله الاسلام. وجماهير اهل العلم وهذا الراجح الصحيح ان تارك الحج ليس بكافر بالادله التي استدلنا بها، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصحيح تارك الحج ليس بشرك حتى نقول انه مشرك فهو في المشيئه لكنه فاعل بكبيره. اما الرد على هذه الادله التي استدل بها، كل الاحاديث التي استدل بها كلها ضعيفه، كلها اسانيدها ضعيفه جدا لا تقوم بها حجه. حديث الدارقطني حديث علي احاديث ضعيفه، والذي ورد السند صحيح فقط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب ظاهر قوله يوافق قول الله جل في علاه في كتابه ولله على الناس حج البيت، لكن اجماع او قريب من اجماع اهل العلم او اتفاق اهل العلم او اتفاق المحققين من اهل العلم قالوا بان الايه مؤوله على الكفر دون الكفر، باتفاق المفسرين على ان هذه الايه مؤوله على كفر النعمه لا الكفر دون الكفر، لا سيما قد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما بالنسبه لقول عمر فنقول قول عمر خالف ظاهر قول الله جل في علاه وهو اجتهاد من صحابي خالف جماهير الصحابة، كان نأخذ به وصحيح أن الذي يستطيع الحج فلم يحج لا يكفر، لكنه فاسق بذلك، سقطت عدالته، لا يزوج ابنته ولا يستشهد يعني لا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله في علاه ويحج بيت الله الحرام. هذا آخر الكلام على هذا الحديث المباركة. يبقى لنا فائدة مستنبطة من هذا الحديث، من قد أطلت عليكم سامحوني أن أوجزت قدر الإمكان. الفائدة المهمة هي قول ابن عمر رضي الله عنه عندما قال رجل الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج، ثم قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة يمكن أن تستنبط من هذا ما هي؟ نعم، الكلام في خلاف العلماء في صحة الرواية بالمعنى، هل تصح الرواية بالمعنى أو لا تصح. جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين على صحة الرواية بالمعنى، وأدلتهم كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قالوا كما قال الشافعي، والشافعي أول من استدل بذلك، قال إن الله أنزل الكتاب على أكمله على سبعة أحرف، أنزله على سبعة، فإذا كل إنسان ممكن يقرأ ويخالف الثاني، تثبتوا تبينوا صحيح ولا لا، يحسب فتقرأ بالمخالفة. فقال إن الله وسع في كتابه الذي لا بد أن يقرأ باللفظ، وسع فيه في الألفاظ، فما بالكم بالسنة التي لا توضع في المصاحف. فقالوا إن وسع الله في كتابه وهو الأرقى والأعلى صحيح ولا لا، فلأن يوسع إلى في السنة أولى. وابن سيرين يقول حدثني أكثر 40 نفسا كلهم في حديث واحد اتفقوا في المعنى واختلفوا في الألفاظ، 40 رجلا يحدثه بالحديث هو الحديث، كل المعنى واحد لكن الألفاظ كلها مختلفة. ولو أردتم بيانا عمليا ارجعوا لسنن الترمذي وسنن أبي داود، فحديث بال أعرابي في المسجد حتجد الحديث فيه 15 رواية لا رواية توافق رواية أخرى، ودي مش ممكن أن تقول إن هي 15 قصة، لا يمكن ان تقول ان هي تعددت، فاهمين ولا لا؟ مش ممكن تقول ان في 15 اعرابي جاء وبال وقال للسلام لا تزرموه، صحيح ولا لا؟ هو اعرابي واحد وقول واحد في مكان واحد، لكن روية هذه الرواية 15 رواية، ما في رواية توافق رواية، يدلك ذلك على ان الحديث ايش؟ الحديث يروى بمعنى من الصحابة كالجابر بن عبد الله، يقول نحن عرب نقدم ونؤخر، وهذا القول ايضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، نقول الحديث نحوم حوله أو نضوع حول المعنى. ولذلك الزهري قال لما تشددوا قد سهل الله في كتابه ألا تسألون في السنة، ثم قال ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا فلا بأس. المهم أن أنت تدور حول المعنى، وهذا الصحيح، وهذا الذي لزاما أن نقول به هنا، وإلا لابد كل الإخوة في صلاة الجمعة يأتون بالدرة وبالشوم والعصر ويقف يسمع الخطيب، إذا خالف الحديث بالكتاب اللي في إيده يطلع يضربه على دماغه، ليه؟ لأنه خالف النص. ما يمكن، بل هذه الساعة عندنا في زماننا أن يروى بالمعنى، وهذا يعني كفانا بجبل الحفظ والعلم البخاري، هو الذي يقول كما قال شيخه ابن المديني بأن الرواية بالمعنى ليس فيها تم شيء. وذلك يقول ابن عيينة قال إذا وجدتم الرجل جلس مجلس التحديث فقال والحرف بالحرف، يعني ايش كان يقول الحديث وهذا الحرف من رسول الله بلسانه، سمعه ابن مسعود ثم سمعت انا ثم سمعه التابعي ثم سمعت انا، قال من وجدتموه يقول ذلك فاعلم انه يراد به اعرفوه، يعني يشار اليه بايه؟ بالبنان، حافظ ثقة ثبت كأنه يفعل ذلك للشهرة. فهو يقول ما من احد من الرواة الا وقد ايه؟ وقد خالف او غير المعنى. والصحابة عندنا احاديث صحيح مسلم كما بينا في السبورة في دراسة الاسانيد، بينا ان كثير من الصحابة منهم من يقتصر على لفظين والاخر يقتصر على ثلاث، والرابع يأتينا بايش؟ بالحديث على ثمانه، هم يرون الحديث بالمعنى ولا غروة في ذلك. فالانسان يسعه ان يروي الحديث بالمعنى. اما ابن عمر رضي الله عنه كان هذا من التشدد وباب التورع، ولذلك كان ابن مسعود اذا حدث الحديث بعدما يحدث الحديث ثم يقول او كما قال رسول الله تورعا، وهذا التورع ممدوح لكن ليس بلازم وليس بواجب. لكنهم استدلوا علينا بحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، احنا نقول كما سمعها يعني ايش؟ باحكامها بفهمها، لم يغير في الاحكام، لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. وقد وردت بعض الاحاديث التي تمرر الرواية بالمعنى لكنها كلها احاديث ضعيفة ليست بصحيحة. ختمنا بفضل الله تعالى هذا الحديث اركان الاسلام، ثم ندخل بعد ذلك في ابواب الايمان، هذا ان شاء الله على ما تقررون اما بعد رمضان او في يوم من رمضان يكون بعد العصر يكون أوفق لنا حظا هذا يرجع لكم. وده يقرر يوم الأربع عندما نختم أيضا الكلام في الماء المستعمل أو الماء المتغير بالنبات.